آية 95 سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. يخرج الحي من الميت نافع حفص والأخوان ويعقوب من الميت وباقي القراء من الميت. فأنى تؤفكون ورش وسوس عراء توفكون وأبو جعفر. فأنى توفكون غيرها. تفضلي. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. فالق الإصباح وجعل الليل، ده الكوفيون يقولوا وجعل الليل، لكن باقي القراء يقولوا وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. يبقى الكوفيون اللي هو عاصم وحمزه والكسائي وخلف هم اللي بيقولوا وجعل الليل بالفعل الماضي كده، وجعل الليل، لكن باقي القراء جاعل الليل سكنا. يلا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هو قال وهو الذي، وهو دي القراءة الثانية، لكن القراءة اللي احنا اللي قدامك في ضم على الهاء فتقول وهو، وهو الذي جعل لكم، لكن تملي خطأ شائع ناس كتير تختلس ضمة الهاء يقول وهو، يجيب حتة من الضم، محدش قال بالاختلاس، يا الضمة المحضة يا السكون المحض، هي قراءتين بس عن النبي كده، وهو أو وهو دي القراءتين الصحيحة كده. يلا. وهو الذي أنشأكم نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فمستقر ومستودع عند ابن كثير وأبو عمرو وروح، فمستقر ومستودع بكسر القاف، فمستقر ومستودع قراءة ابن كثير وأبو عمرو وروح. يلا. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، نبات كلي كل شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا خضرا ونخرج منه خضرا نخرج خضرا نخرج منه حبا متراقبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه يعني نضجت، أي نعت يعني نضجت. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي نضج. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. انظروا إلى ثمره بالجمع هكذا، ثمره دي قراءة الأصحاب. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فأخرجنا منه خضرا بترقيق الراء هكذا عند ورش. Thank you. تفضل يا سيدي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وخرقوا له المدنيين يقروها بالتشديد وخرقوا له وخرقوا له بنين وبنات. تفضل. ايه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني سبحانه لا ليس له كفوا أحد. فإذا كان لم يكن له كفوا أحد تملي صاحبة الإنسان من كفؤه. إنسان زيه والله لا زي له سبحانه وتعالى. فإزاي تتصور أن تولد منه حاجة؟ شيء عجيب، تصرف غريب، عقول مريضة. يلا يجي. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم. إن ثمن ثاء نصف الرب. يلا يجي. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صلى الله عليه وسلم. تفضل. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وليقولوا دارست. دارست لقراءة المكي والبصري. وليقولوا دارست. لكن ابن عامر ويعقوب يقرأ وليقولوا درست. درست يعني انتهت وهلكت. ودارست يعني دارست غيرك، يعني نقلت هذا العلم والقرآن من غيرك. وباقي القراء وليقولوا درست. يبقى عندنا ثلاث قراءات، دارست درست درست، ثلاث قراءات. تفضل. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فتح الله. ولو شاء الله ما أشركوا. يعني ولو شاء الله لأجبرهم فما أشركوا، لكن تركهم مختارين فأشرك منهم البعض. يبقى ولو شاء الله لأجبرهم فما أشركوا، ولكن الله جعلهم مختارين، شاء أن يشاءوا فشاء بعضهم أن يكفر. ولو شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أن تكون لكم مشيئة. مش كده برضو؟ تفضل يا سيدي. وما جعلناك عليهم حفيظا. صلى الله عليه وسلم. وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء ربك لآمن لآمن من في الأرض جميعا. مش كده برضو؟ ولو شاء ربك أجبرهم فآمن من في الأرض جميعا. مش كده؟ أفأنت تكره الناس؟ يبقى معناه لو كان لو آمن كل من في الأرض جميعا يبقى ده نوع من الإكراه لا يريده الله. الله لا يريده إلا بالاختيار، أن تعبده مختارا ولست مجبورا، يريد منك هذا. يلا يا شيخ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فيسب الله عدوا بغيره. وقال كذلك زينا. ثاني اقرا ثاني. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فيسب الله عدوا بغير علم. عدوا وعدوا. عدوا قراءة يعقوب. قراءة يعقوب الحضرمي. باقي القراء يقولوا عدوا بغير علم. تفضلي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم. ونقلب وما يشعركم أنها. القراءة الثانية وما يشعركم إنها بكسر الهمزة. بكسر الهمزة عند المكي والبصريان. وخلف عن نفسه وشعبة بخلف عنه. يعني شعبة له وجهين أنها ويقول إنها. يلا يا سيدي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.